بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن لنا بحمد الله تعالى في الحلقة 64 بعد 100 في القصيدة 65، وقد وصلنا إلى البيت 17. قال المتنبي في شأنه ولسانه وبنانه وجنانه: عجب لمن يتفقد أسد، دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعد، ما منبج مذغبت إلا مقلة سهدت ووجهك نومها والإثمد، فالليل حين قدمت فيها أبيض والصبح منذ رحلت عنها أسود، ما زلت تدنو وهي تعلو عزة حتى توارى في ثراها الفرقد، أرض لها شرف سواها مثلها لو كان مثلك في سواها يوجد، أبدى العداة بك السرور كأنهم فرحوا وعندهم المقيم المقعد، قطعتهم حسدا أراهم ما بهم فتقطعوا حسدا لمن لا يحسد. إذن قال المتنبي في شأنه، يعني في أموره، في حكمه، في توليه شأن البلاد، ولسانه فيما يقول، فصاحته، وبنانه في كتابته، وجنانه في شجاعته، الجنان القلب، والقلب قصده يعني إيش؟ ما يرى. وقد قال: ولا بد للقلب من آلة، المتنبي نفسه قال: ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفا. فالقلب غالبا ما يقدر به يعني على الحزم وعلى القوة وعلى العقل وعلى الإرادة وعلى الرأي وعلى الشجاعة، كل ما دول شيك. وقال الرأي أيضا، المتنبي قال: الرأي قبل شجاعة الشجعاني هو أول وهي المحل الثاني. فالرأي لا يكون إلا بالقلب، وقال البيت اللي ذكرناه قبل هذا البيت اللي هو: لا بد للقلب من آلة ورأي. فالقلب رأي، هيك بيقول. إذن وجنانه يعني قلبه، وهذا معنى شجاعته ورأيه. عجب لمن يتفقد، فإذا تفقدت هذه الأشياء اللي الشأن واللسان والبنان والجنان عجبت، كأنه يشير إيش؟ إنه يعني كل إلى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فهو في شأن عجيب كل يوم. وهذا إيش؟ إشارة يعني ربما مبالغة فيها في مدح الممدوح على أنه يأتي كل يوم بجديد، أو يصنع كل يوم ما يدعو إلى العجب في شأنه. وإذا إحنا جمعناهم كلهم، الشأن الحكم واللسان الفصاحة والبنان الكتابة واللسان الفصاحة والخطابة والبنان الكتابة والجنان الشجاعة، فهو سياسة وحكم وأدب، سياسة وحكم وأدب وشجاعة، جمع كل ذلك في أمره أو في حالته، في شأنه ولسانه وبنانه وجنانه. عجب، فالعجب في شأنه، عجب هذه مبتدأ مؤخر، وفي شأنه شبه الجملة خبر مقدم. لمن يتفقد، لمن أراد أن يبحث عن هذه الأمور ويتفقدها وينظر فيها ويختبرها. ثم قال في البيت 18: أسد، يمدحه فيقول: أسد، دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعد. أسد يعني هو أسد، أي الممدوح أسد، فشبهه بالأسد. هذا يسموه تشبيه بليغ، لأنه المشبه فيه فقط ركنان: المشبه وهو هو المحذوف أو الممدوح المحذوف، وأسد المشبه به، فهذا يسموه تشبيه بليغ. أسد، دم الأسد الهزبر، والأسد الهزبر الحقيقي يعني. فقال لك: دمه خضاب هذا الأسد الذي هو الرجل. فقال لك: هذا الممدوح حين يقدم يأكل أو يقضي أو يفتك على الأسد بيديه، يديه العاريتين، فيصبح دم الأسد الحيوان يعني الهزبر على إيش؟ على يده خضابا، كأنه الحناء. وقال لك خضاب لأن الخضاب يكون حناء، أنه الحناء يكون أحمر اللون غالبا. فقال لك: هذا إيش؟ دماء الأسد الحقيقي الذي فتك به هذا الأسد البشري، اصطبغت بها كفه فصارت خضابا. هو قال المتنبي من قبل أمعفر، ليس من قبل، من بعد، لأن هذه القصيدة جاءت ربما في مدح بدر بن عمار، وبدر بن عمار شوي متأخر عن الطائيين وعن القصائد المدح التي صارت قبله. إيش قال؟ أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المصقولة، وقعت على الأردن منه بلية نضضت بها هام الرجال فلولا. إذن قال أسد هو أسد، دم الأسد الهزبر خضابه موت هو موت، يعني هو أسد وهو موت من الممت الممدوح، فريص الموت منه ترعد. الفريص جمعها الفرائص، والفرائص لحمات، بقول لك هون عند الكتف تضطرب عند الخوف، يعني الإنسان إذا خاف بيهتز كتفه. فقال ارتعش، نقول بالعبارة المشهورة ارتعدت فرائصه، يعني بسبب الخوف صار جسمه أو ارتجف، يعني ارتعدت فرائصه. والفرائص لحمات عند الكتف، كأنه كتفك يهتز يعني خوفا انت اضطربت. فقال لك المشو الذي يضطرب مش الممدوح، الموت إذا رآه، لأنه موت آخر، الموت يقصد الممدوح، فريص الموت أي لحم الكتف الموت يضطرب إذا رآه، ترعد تضطرب وتخاف وتهتز. موت فريص الموت منه ترعد، أي موت هو موت الممدوح، ترعد منه فرائص الموت، يعني الموت يخافه. تخيلوا قديش يكون هذا إيش مخيف وشجاع. ثم قال في البيت 19 ما منبج، اللي هو أصلا طائي في منبج إقامته هذا الممدوح، ما منبج اللي بلد في الشام في شمال الشام، قال ما منبج مذغبت إلا مقلة عين، سهدت لم تنم أريقت، ووجهك أن تراك نومها، فإن رأتك اطمأنت وارتاحت ونامت، لكنك لما غبت عنها سهدت. فكأن منبج امرأة عاشقة عشقتك، لما ارتحلت عنها غبت عنها سهرت وأرقت وتألمت ولم تنم عينها. ما منبج مذغبت إلا مقلة سهدت، ووجهك نومها، فإن رأتك ارتاحت واطمأنت ونامت. والإثمد، والإثمد اللي هو المسحوق هذا الذي يوضع في العين، هو من حجر تتزين به المرأة، تتكحل به المرأة. فقال لك أنت اطمئنانها وأنت جمالها، فوجهك نومها أي راحتها واطمئنانها، والإثمد زينتها، فأن تراك فكأنك الكحل في عينيها، وأن تراك فكأنك الراحة في قلبها فتهدأ فتطمئن، لكنك إن غبت غاب هذان فلم تتزين. تعرف المرأة إذا غاب زوجها لم تتزين، تتزين له، فكأنها عاشقة لك لا تتزين إلا لك ولا ترتاح إلا حين تراك. ثم قال في البيت 20 فالليل حين قدمت فيها أبيض، الليل في إيش فيها، في إيش في منبج، فالليل حين قدمت فيها أي حين قدمت إليها أبيض. وطبعا إيش هي أبيض؟ صفة مشبهة، عوزن أفعل مؤنث وفعلاء، وهو ممنوع من الصرف، لكنه هنا نونها أو صرفها ضرورة للضرورة الشرعية. قال فالليل حين قدمت فيها أبيض، والصبح منذ رحلت عنها أسود. الليل بوجودك فيها يشرق، والصبح بغيابك عنها يسود، وهذا يسمونه المقابلة، لأنه قابل بين الليل والصبح، وبين حين الليل في الشطر الأول والصبح في أول الشطر الثاني، وحين ومنذ، وقدمت ورحلت ورحلت، وفيها وعنها، وأبيض وأسود. وهذا يعني أبلغ ما وصلت إليه المقابلة عند المتنبي، خمس كلمات بخمس كلمات. شابهه قوله أيضا بهذا المستوى، خمس كلمات بخمس كلمات، حين قال أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. فهذا إذا مقابلة بنفس المستوى، هذه مقابلات المتنبي فن عنده، يتقنها بشكل يعني واضح وصريح. ثم قال في البيت 21 ما زلت تدنو، تدنو تقترب أو تنزل أو تجيء، ما زلت تدنو وهي تعلو عزة، ومنبج تعلو عزة، يعني إيش؟ كلما طويت مرحلة قادما من بعيد إليها، كلما ارتقت بمرحلتك التي قدمت بها إليها عزة ورفعة فاعتلت فخرا بك، ويعني يعني إيمانا بك وعظمة وتجليا، حين تراك قد قدمت إليها فترتاح وتطمئن وترتفع ويعلو نجمها في السماء. قال ما زلت تدنو وهي تعلو عزة، هو بيقترب هي بتعلى، يقترب تعلى، يقترب تعلى، تمام؟ إيش؟ حتى توارى اختبأ أو اختفى في ثراها في ترابها الفرقد اللي هو النجم في السماء. فقال ظلت ترتقي بقدومك إليها حتى أكلت أو وارت في ثراها في ترابها، تراب على الأرض بكون، حتى وارت في ثراها الفرقد الذي هو نجم في السماء. والفرقد في السماء يقابله فرقد آخر، وذلك إيش قال الشاعر الفرقدان في بيت شعر حكمة، قاله عمر بن معدي كرب الزبيدي، إيش قال؟ وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. إنه أخوين كأنه، فكل واحد سيفارق أخاه. وعمر بن معدي كرب الزبيدي كثير أكثر أو أكثر من هذا المعنى، إنه مفارقة الإخوان. قال كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. والله بقي عمرو بن عدي كرب الزبيدي هذا الفارس العظيم الشاعر المخضرم من عاش الجاهلية والإسلام، بقي فردا. إذن قال ما زلت تدنو وهي تعلو عزة حتى توارى في ثراها الفرقد. ثم قال في البيت الثاني والعشرين أرض لها شرف سواها مثلها، يعني هي أرض مثلها مثل أرض أي أرض أخرى، ما الذي جعلها ترتقي وجودك فيها؟ طيب لو أنت ذهبت إلى أرض أخرى فسترتقي بوجودك أيضا، فكل أرض تطأها شرفها يرتقي لوجودك فيها. فقال كل أرض سواء لكنها تتمايز فيما بينها بوجودك، فإن وجدت في أرض شرفت هذه الأرض على من ما سواها. قال أرض لها شرف أي سيكون لها، أو قصد في أرض هنا طبعا منبج، أرض لها شرف سواها مثلها لو، هذا الشرط، لو كان مثلك في سواها يوجد، فلو ذهب مثلك إلى غيرها لشرفت أيضا، فوجودك في منبج هذا الذي جعل لها الشرف الذي تتميز بها عن سواها، لكنها قبل قدومك إليها كانت مثلها مثل غيرها، ها متساوية. ولكن هو هذا المعنى، المفارقة في هذا المعنى استخدمه أيضا المتنبي حين قال، قال تقولين ما في الناس مثلك عاشق، تقولين ما في الناس مثلك عاشق، جدي مثل من أحببته تجدي مثلي. فالقضية مرتبطة بالطرف الآخر، فإن وجد الطرف الآخر سيوجد الطرف الأول، فإن وجد الممدوح سيوجد الشرف. تمام. ثم قال في البيت الثالث والعشرين أبدى العداة بك السرور كأنهم فرحوا وعندهم المقيم المقعد. أبدى أظهر، ولكنه إظهار في غير حقيقة أو في غير ما يكنون في صدورهم، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون. العداء الأعداء خوفا منك أبدو ماذا؟ أبدو بك السرور. فهل يمكن أن تسر بقدوم من يقتلك أو من ينتصر عليك أو من يحاربك؟ لا، لكنهم خوفا منه أظهر السرور على أساس ينافق له ويتملق له لعله يعفو عنهم. فأبدى العداة بك السرور كأنهم فرحوا، كأنه تظاهروا بالفرح، وعندهم أنت المقيم المقعد. وهذا كناية عن الأمر العظيم اللي بيزلزل الدنيا، يقلب على، فقال الله تعالى فجعلنا عاليها سافلها، هذا المقيم المقعد، فجعلنا عاليها سافلها، هذه إيش في القرآن الكريم مثل هذه قريبا، كناية عن الأمر العظيم. أبدى العداة بك السرور كأنهم فرحوا وعندهم المقيم المقعد. ثم قال في البيت الرابع والعشرين قطعتهم حسدا، يعني إيش؟ أبليتهم وقتلتهم حسدا، أراهم ما بهم، أراهم حقيقتهم، هاي ما مفعول بهم ثاني، يعني أراهم الذي بهم من حقيقتهم وهو الضعف، فلما جئت وتمايزت القوى ورأوا ضعفهم أمام قوتك فحسدوا ما أنت فيه من القوة، وهذا الحسد أهلكهم. قطعتهم حسدا أراهم ما بهم فتقطعوا حسدا لمن، تقطعوا حسدا لمن لك، أي يعني حسدوك أنت لمن لا يحسد، لقصد الممدوح أنه لا يحسد، الممدوح لا يحسد أحدا. ليش؟ لأنه فوقهم جميعا، إنما يحسد الإنسان من يدانيه أو من ينافسه، فقال لك أنت فوقهم كلهم فما بتحسد الأدنى منك، يمكن الإنسان يحسد من هو أعلى منه فلا يوجد أعلى منك، فلذلك لا تحسد أحدا، لكنهم يحسدونك لأنهم أقل منك. ولا كأنه يشير إلى قول ابن المعتز، قال صبرا على كيد الحسود فإن صبرك قاتله والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 24 في هذه القصيدة. إن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة 65 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.